العاجز عن العاجز إذا كان عاجز بجسمه مريض مريض مرض لا يرجى برؤه أو كبير في السن لا يستطيع أن يعني يركب الراحلة ويستطيع على مشاكل السفر. إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه بالظاهر والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قد يكون المريض خلاص يعني في حالة لا ينتظرون إلا وفاته ويلطف الله به فيعافيه ويشافيه ويعيش. مريضا مرضا لا يرجى برؤه ثم حج عنه، حج عنه في حال مرضه ثم بعد ذلك صح وتعافى، هل حجه أو الحج عنه يجزئه عن حج الفريضة أو لا يجزئه؟ هذا خلاف فيه بين أهل العلم، منهم من قال وكثير من أهل العلم يقولون لا لا يجزئ خلاص، ما دام أنه تعافى في جسمه وعنده المال فيجب عليه أن يحج بنفسه ولو كان قد حج عنه وهو في حال مرض من أسنه. ومنهم من قال وهو رواية عن الإمام أحمد في المذهب أنه يقول يجزئ عنه ذلك الحج، لماذا؟ قال لأنه حج وهو في حالة يجزئ الحج به، كونه تجدد حاله الذي كان بعيدا يعني لا يتوقع فيه أن يعني يكون فيه، هذا لا يجعله يجب عليه الحج مرتين، لأنه الحج عنه وهو في حال مرضه ثم صح بعد ذلك وقلنا يلزمه الحج، يعني معناه لازمه الحج مرتين والحج لا يجب إلا مرة واحدة. فالكثير من أهل العلم قالوا إنه إذا صح يلزمه أن يحج بنفسه لأنه الأصل أن يحج بنفسه، وبعض أهل العلم منهم الإمام أحمد قال إنه إذا حج عنه في حال مرضه ثم صح، طبعا المرض ليس أي مرض طارئ، المرض الذي لا يرجى برؤه ولكن بلطف الله سبحانه وتعالى بريء من هذا المرض، قال إذا حج في حالة المرض الذي غلب على ظن أنه لا يرجى برؤه ثم شفاه الله سبحانه وتعالى، قال في هذه الحالة لا يلزمه حج مرة أخرى لأنه قد أدى ما عليه وهو الإنابة، الإنابة من يقول عنه ولا يلزمه الحج مرتين. نعم. مسألة ثانية وهي مسألة صحة النظر وقد أشرنا إليها. نعم نعم. باب اعتبار الزاد والراحلة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة، يعني قوله من استطاع إليه سبيلا، رواه ابن ماجه. نعم، هذا تفسير لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع إليه سبيلا هذه يعني جملة عامة أو مطلقة، من استطاع إليه سبيلا ما هو السبيل؟ يحتاج إلى بيان وتفسير، والمبين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. هذا الحديث أو هذان الحديثان وروايات أخرى في هذا الباب مجموعها نعم ليس كل منها يعني في الدرجة يعني العليا من الصحة، لكن مجموع هذه الأحاديث يدل على هذا التفسير الذي فسر به الرسول صلى الله عليه وسلم السبيل وهو إيش؟ الزاد والراحلة. لهذا ذهب الكثير من أهل العلم إلى أن شرط الوجوب الذي هو الاستطاع، شوف شرط وجوب وليس شرط أداء، شرط الوجوب وجوب الحج، لا يجب الحج إلا لمن استطاع إليه سبيلا، والسبيل هو وجود النفقة والنقلة، الزاد والراحلة. الراحلة التي كانوا يعني الواحد يحضر راحلته بعيره أو كذا إلى آخره. الآن الراحلة هو وجود إما وجود السيارة التي تؤديه من مكانك أو وجود ما تتبعه في أجرة النقل من طائرة أو باخرة أو غيرها. فإذا وجد لديك المال الذي تستأجر به هذه الوسيلة وسيلة النقل وأنت صحيح معافى كما كنا إلى آخره، إذا وجد الزاد والراحلة وجب الحج. وجب الحج إما أن تقوم به بنفسك إذا كنت صحيحا، وإما أن تنيب غيرك لأنك تدفع هذا المال الذي تستطيع أن تحج به الذي يوصلك إلى بيت الله تدفعه لمن يحج عنك. هذا معنى أن من استطاع إليه سبيلا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو الزاد والراحلة. آه بعض أهل العلم خالف في ذلك وقال إنه يعني وجود الزاد والرحلة ليس شرطا، ها يعني يجب الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة قد تكون بغير الزاد والرحلة. يقول إذا كان صحيحا في جسمه واستطيع أن يمشي، ها أن يمشي طبعا يسير على رجليه ويمشي، ها أو يلتحق بقافلة من القوافل أو مع أحد كذا إلى آخره، فيجب عليه الحج. هو هذا أو منقول هذا مشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول ليس شرطا الزاد والراحلة. لكن الحديث مع يعني الحديث برواياتها في درجة الحسن، الدرجة التي يحتج بها تدل على تحسب الاستطاعة في الزاد والراحلة. وهو يقول الله سبحانه وتعالى يقول فرجانا أو ركبانا، فرجال ما دام رجالا قال وهو الذي يستطيع أن يمشي، ما دام يستطيع أن يمشي فيلزمه أن يحج إذا كان صحيحا معافى. لكن الأظهر أن يعني من اشترط الزاد والراحل حتى يعني أولا يكف نفسه عن سؤال الناس، وأن يعني يكون في حال يسر، وأن لا يوقع نفسه في حرج. والله سبحانه وتعالى ما جعل على الناس في الدين من حرج. من وجد لديه الزاد والراحلة وكان مستطيعا في بدنه فعليه أن يحج بدنه، ومن وجد عنده الزاد والراحلة قيمتها يعني أجرتها وما ينفقه من حين يعني يخرج. هنا لازم نقف قليلا عند معنى الزاد والراحلة، ما المراد بالزاد والراحلة؟ قال الفقهاء باختصار في تفاصيل يعني كثير، لكن قالوا المراد بالزاد الذي يوجب إذا وجد عند الإنسان يوجب عليه الحج هو أن يكون لديه نفقته للحج منذ خروجه من بيته إلى رجوعه، ها هذه واحدة. وأن يكون لديه مع ذلك أيضا نفقة عياله الذين يعولهم يعني فلا يتركهم جياعا أو كذا، وكذلك أن يكون لديه نفقة ما يلزمه في العادة، ما يلزمه في العادة في كمين، يعني مثلا يلزمه أن يكون له ركاب يركبه، يلزمه أن يكون له مسكن يسكنه، يلزمه أن يكون له يعني وكل بحسبه، كل واحد بحسب طالب العلم كذا الذي يحتاج إلى كتب معينة لابد يقول هذه مما يعني يقدمها، إذا كان يحتاجها لابد أن تكون لديه، صاحب الصنعة التي يعيش منها لابد أن يكون آلة الصنعة التي يعيش منها تكون متوفرة، يعني أنه يكون لديه الكفاية المناسبة لمثله في حالته الاجتماعية. وطبعا الراحلة إما تكون يملكها أو يستطيع على وجوده أو يملك أجرتها التي يستأجر بها. نعم، لكن يعني كما قلنا الراحلة أكثر الفقهاء أن الراحلة شرط وجوب، وبعض أهل العلم يقول استطاعة الصحة كما قلنا عن الإمام مالك، والصحيح أنها شرط وجوب كما هو في هذا الحديث. نعم. باب ركوب البحر للحاج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك. عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما. وعن أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيت ليس له إيجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. رواه أحمد. هذا الباب ذكره الشيخ لأنه وردت فيه هذه الروايات، والروايات التي سمعناها هذان الحديثان في إسنادهما ضعف، يعني ليست قوية سندا من حيث صحتها، سندا ليست يعني ضعيفة. لهذا يقول الشيخ عن الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو أخرجه بالإضافة إلى سعيد بن منصور أخرجه البيهقي، وقال أبو داود رواته مجهولون، ورواته الحديث الذي رواه مجهولون حديث ضعيف. يقول الخطابي ضعف إسناده، البخاري رحمه الله تعالى يقول ليس هذا الحديث صحيح، يعني الحديث من حيث سندها هذه ليس صحيحة، ولكن فيها إشارة إلى أن ركوب البحر جائز للحاج والمعتمر، وفيه نهي عن يعني مثلا المخاطرة بركوب البحر في حال ارتجاجه على الموج، الشديد إلى آخره. هذا توجيه للناس لأنه ينبغي للإنسان أن لا يلقي بنفسه إلى المخاطر والتهلكة في سفره سواء كان سوافرا لعبادة أو لغيرها أو لغيرها. وعلى العموم يعني من حيث الوسيلة للوصول إلى إلى إلى إلى بيت الله العتيق أي وسيلة مناسبة يغلب على الظن فيها سلامة فهي مطلوبة مشروعة ولا بأس بها سواء كانت عن طريق البحر أو عن طريق الجو عن طريق البر أو على يمشي ماشيا يركب على يعني الدواب ونحوها أو على الآلات الحديثة كل ذلك وسائل مشروعة يغلب على الظن بها السلامة. وهذا هي قاعدة ليس في السفر إلى الحج أو في السفر الواجب وغيره في كل أعمالك إذا كانت الوسيلة يغلب عليها السلامة لا بأس باستعمالها بل مطلوب أن تستعملها للوصول إلى غرضك. وإن كان يغلب عليها الضرر والهلاك فلا يجوز للمسلم أن يخاطر بحياته في سبيل سواء كان في واجب لأداء واجب شرعي أو لأداء أمر مباح. هذه قاعدة معلومة ليس للمسلم أن يخاطر بحياته ولو كان ذلك لأداء واجب من الواجبات الشرعية. فإذا كان يغلب على ظنه السلامة من هذه الوسيلة التي يستخدمها فعندئذ يكون إذا كان هذه الوسيلة هي الطريق لأداء الواجب وجب عليه استعماله. ها؟ يعني مثلا من شروط أداء الحج من شروط ليس من شروط وجوبه من شروط وجوبه هو وجود الزاد والراحل لكن من شروط أدائه هو فرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء. إيش الفرق؟ شرط الوجوب يعني ويجب يتعلق بذمة الإنسان هذا الفعل هذه الفريضة من حج أو نحوه في ذمته ثم ننظر في الأداء هل يستطيع أن يؤديه بالحال فنقول يجب عليه أيضا أن يؤديه بالحال أو لا يستطيع أن يؤديه بالحال يرجئه حتى يستطيع أداءه. فمن شروط أداء الحج بعد وجوبه بوجود الزاد والراحل من شروط أدائه أن يكون أمن الطريق أمن الطريق يعني أن يكون الطريق من بيتك أو من بلدك إلى مكة آمنا يعني يغلب فيه السلام. هذا شرط بعضهم قال شرط وجوب ولا صح أنه شرط أداء يعني شرط أداء شرط الوجوب هو الزاد والراحلة أما هذا فشرط أداء. كذلك ركوب أو الوسيلة التي توصله إن كانت عن طريق البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو إلى آخره إذا كان يغلب السلامة ف وجب عليك أداء الحج إذا توفر شرط وجوبه. وإن كان يغلب على هذه الوسيلة في هذا الوقت الهلاك يعني فليس لك فلا يجب عليك الأداء فانتظر. نحن قلنا قبل قليل أو في بداية الدرس إن إيش أكثر أهل العلم على أن الحج واجب على الفور. نعم واجب على الفور إذا تيسر لك توفر شرط وجوبه وهو الزاد والراحلة والصحة يعني بالنسبة لأدائك بنفسك تبادر إلى الحج. لكن وجد الزاد والراحلة وأنت صحيح معافى ولكن وجد مانع يعني أمن اختلال في أمن الطريق أو كذا أو إلى آخره لا يجب الأداء حتى يتحقق شرطه. وسيأتينا في مسألة سفر المرأة في الباب الذي بعد هذا مباشرة هل وجود المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج عليها أو شرط في أدائها في أدائه. نعم نعم باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق فحج مع امرأتك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. متفق عليهما. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة 2 أو 2 ليلة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. متفق عليه. وفي لفظ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وفي رواية مسيرة يوم، وفي رواية مسيرة ليلة، وفي رواية لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. رواهن أحمد ومسلم. وفي رواية لأبي داود بريدا. نعم، هذه مسألة هامة جدا في حياة المسلمين، يعني وما يتعلق بهذا الحكم فيه وبحال المرأة في سفرها سواء كان للحج أو لغيره. فالشيخ قال: باب النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا بمحرم، إلا بمحرم. فوردت الأحاديث في نهي المرأة أن تسافر سفرا إلا ويكون معها محرم. واختلفت الروايات في تحديد السفر، في تحديد في مدة السفر وبحده. فبعض الأحاديث وردت مطلقة، كحديث ابن عباس الأول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل من امرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هكذا مطلق، لا تسافر أي سفر سواء كان يعني طويلا أو قصيرا، مسافة بعيدة أو قريبة. هذا الحديث مطلق بالسفر، والأحاديث الأخرى قيدته واختلف التقييد، ومنها ما قيده بيومين، ومنها ما قيده بيوم وليلة، ومنها ما قيده ببريد، ومنها ما قيده ب3 أيام، ومنها ما قيده بيوم وليلتين أو بليلتين أو بيومين. اختلاف الروايات. ولهذا اختلف أهل العلم في المدة التي لا يجوز المرأة أن تسافر فيها. جمهور أهل العلم يقولون، والأصح والأظهر، أنه أي سفر يسمى سفر، الذي يسمى سفر تمنع المرأة، يعني تمنع شرعا، ليس لها شرعا، لا يجوز لها أن تسافر ما يسمى، ما يعد في عرف الناس سفر، إلا ومعها ذو محرم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى هنا حدده بأقل ما ورد في الروايات، أقل ما ورد في الروايات هو إيش؟ يوم. وقال ليس لها أن تسافر يوم، ومن باب أولى ليس لها أن تسافر يوم وليلة أو يومين أو 3 أيام. ويعني عند بعض الفقهاء يقولون لا بد أن يكون سفر 3 أيام، نأخذ بال3 أيام بالمدة الأصغر لأنها هي التي وردت. والأظهر أنه يؤخذ بالأقل مما ورد في تقدير مدة السفر في النهي، لأن النهي عن الأقل، النهي عن الأقل يقتضي إيش؟ النهي عن الأكثر، النهي عن الأقل يقتضي النهي عن الأكثر. فإذا كان نهى أن تسافر لمدة يعني مدة يوم إلى معها محرم، طبعا مدة يومين تجوز، طبعا لا، يكون النهي عنها من باب أولى، أو يوم وليلة كذلك، أو 3 أيام. فيقول نأخذ بالأقل. والأحاديث وإن تعددت واختلفت مدتها ليس فيها اضطراب، بعضهم قال مضطربة، لا ليس فيها اضطراب، بل لتعدد، لعل حملوا قالوا لعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المدة الأعلى أولا ثم ذكر الأدنى، وذكر الأدنى في النهي في المنهي عنه لا يمنع من النهي عن الأعلى والأكثر. فالأحوط أنه يعني أن تمتنع المرأة عن سفر مدته يوم إلا يكون معها محرم، أما إذا كان أكثر من يوم فهذا من باب أولى. نأتي إلى مسألة الحج. أولا مسألة السفر وخروج المرأة، والحديث الذي فيه عن ابن عباس يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، هذه واحد. مسألة الخلوة بالمرأة الأجنبية ممنوع، محرم، لا يجوز. قد ورد يعني ما يعني خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فليس للمسلم ولا للمسلمة أن يخلو الرجل الأجنبي بامرأة أجنبية عنه ليس معها محرم، قال إلا بمحرم. فإذا كان ذو محرم استثنى حال ذو محرم، يعني إذا كان معها محرم فلا بأس أن يكون هذا الأجنبي معهما في سفر أو في غيره أو في خلوة. الخلوة هو الأصل عند الفقهاء، الخلوة هو انفراده يعني الرجل بالمرأة يعني بينهما ستر أو كذا، هذه خلوة الخلوة. لكن من باب أنه في حال وجد هذا الأجنبي مع وجود المرأة وجود المحرم، قال في هذا الحال لا بأس ما دام المحرم موجود. هناك مسألة يذكرها أهل العلم في هذا الباب، ويقولون بعض أهل العلم يقولون إن المحرم هو المطلوب في الأدلة في النصوص الشرعية صحيح، لكن هل يقوم مقامه الرفقة مثلا؟ لأن المقصود من المحرم ما هو؟ نظروا إلى المقصود من وجود المحرم، قال المقصود من وجود المحرم هو دفع الشبهة، هو دفع شبهة يعني العلاقة التي تحصل أو يعني الأمر الذي يتوقع من وجود امرأة ورجل مثليان، فيتوقع شيء محرم، فوجود المحرم يمنع ذلك، وجود المحرم يعني يخفف أو يمنع من ذلك. قالوا ما دام هذه العلة والحكمة قد يحل محل المحرم شيء آخر وهو رفقة، قد يكون رفقة طبعا إذا كانوا رجالا فالمحظور موجود، لكن لو قالوا فيه رفقة نساء، فيه رفقة معهم نساء، فهل يحل النساء محل المحرم كذا؟ بعض أهل العلم قال ذلك، والظاهر نصوص ظاهر النصوص أنه لا بد من المحرم، لا بد من المحرم، والمحرم هو معلوم، المحرم هو معلوم، هو من تحرم عليه على التأبيد، من تحرم عليه المرأة على التأبيد وهو أبوها ابنها أخوها عمها خالها يعني مثلا ابن أخيها ابن أختها، الذين تحرم عليهم على التأبيد، ولا يدخل فيه الذي تحرم عليه حرمة مؤقتة وهو زوج الأخت أو يعني أخو يعني إيش يعني الذي تحرم عليه حرمة مؤقتة يعني زوج الأخت أو زوج العمة أو زوج الخالة، هذا تحرم عليه صحيح في حال أختها لديه أو عمتها أو خالتها، لكنها ليس على التأبيد، فالمحرم هو الذي تحرم عليه على التأبيد. ويدخل يعني ورد في الحديث في بعض الروايات قد زوجها أو ذو محرم، طبعا الزوج ليس محرما يعني ليس محرم بمعنى أنه محرم عليها، لكن الزوج يعني هو وليها في حال يعني كونها في عصمته، فليس لها أن تسافر إلا يعني المدة التي أقل مدة وردت في النصوص وهي يوم كما رجحه الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط، إلا ومعها ذو محرم ثم مؤبدة عليها أو معها زوجها أو مع زوجها. هذه مسألة قاعدة عامة في السفر، في سفر المرأة. يبقى الحج ليس لها محرم، وجدت الزاد والراحلة عندها المال وليس لها محرم، فهل يجب عليها الحج أو لا يجب عليها الحج؟ هذه واحدة، يعني وجدت الزاد والراحلة الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسئل عن السبيل من سبيل قال الزاد والراحلة وجدت، فهل يجب عليها الحج؟ وجوب في ذمتها، بمعنى أنها لابد أن تبحث عن من يقوم عنه، أو طبعا هي تنتظر حتى تبحث عن من يرافقها من محارمها، هذه واحدة، أو إنه شرط أداء لا شرط وجوب. يعني كيف شرط أداء لا شرط وجوب؟ الذي يقول إن المحرم شرط وجوب يجعله جزء من الاستطاعة، فيقول المرأة يعني التي لا تجد محرما حكمها حكم من لا يجد سبيل، فهي لا تستطيع إليه غير مستطيعة، فهي غير مستطيعة فلم يجب عليه. ومن أهل العلم من يقول لا لا لا، هي وجب عليها لأنه وجد الزاد والراحلة، لكن شرط المحرم هو شرط أداء، فليس لها ولا يجب عليها أن تؤديه إلا إذا وجدت المحرم، فإذا لم تجد المحرم يجوز لها، على قول من يقول أن الحج يجب على التراخي، قال هنا يجوز لها أن تؤخره لأنها معذورة في عدم أدائه لعدم وجود المحرم وهو الشرط، شرط للأداء. حتى لو كبيرة في السن يا مولانا، حتى لو بعض أهل العلم فرق بين الكبيرة والصغيرة، لا يعني حتى لو كانت بعض أهل العلم فرق، قال إن كانت شابة فلا بد من وجود المحرم، وإن كانت كبيرة في السن أو كذا إلى آخره فلا بأس بألا تكون عرفة، لكن بعض أهل العلم ولعل هذا هو الأحوط قال سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأنه على تعبير الشيخ الشوكاني هنا قل لكل ساقطة لاقطة، أو لكل ساقطة لاقطة، يعني حتى لو كان ربما يأتي يعني المرأة ضعيفة وفي حال سفر فهي عرضة لأن يتعرض لها من أهل يعني الفجور وغيرهم أو كذا، فهي لا ينبغي لها أن تعرض نفسها سواء كان في سفر حج أو غيره. خلاصته في بابنا أن المرأة لا يجب عليها أداء الحج إذا لم يوجد لها محرم، وبعض العلم قال لا يجب عليها أصلا. إيش الفرق؟ إيش الفرق بين من يقول أنه لا يجب عليها أصلا الحج وبين من يقول لا يجب عليها أداؤه؟ ها؟ قال لا يجب يعني أصلا أحضره. أيوة، الفرق بينهما أن الذي يقول لا يجب عليها يعني وجود المحرم شرط وجوب، بمعنى من لم تجد المحرم فلا يجب عليها في ذمتها حج، فلو ماتت ما عليها شيء ولو من مالها. ومن قال لا هو شرط أداء، بمعنى أنه وجب عليها إذا وجدت الزاد والراحلة وجب عليها خلص في ذمتها، ثم تبحث عن محرم كمن يبحث عن أمن الطريق وعن كذا وعن إلى آخره. فإن وجدت المحرم وجب عليها أداء الحج، وإن لم تجده جاز لها التأخير حتى تجده. فإن ماتت قبل أن تحج قبل أن تجد المحرم وجب إخراج نفقة حج عنها من مالها، لأنه قد وجب في ذمتها، على كل من يقول هو شرط أداء، وعلى كل من يقول هو شرط وجود ما وجب عليها. نعم. هناك سؤال آخر، الزوج هل يجب عليه أن يرافق زوجته في حجها الفرض أو لا يجب؟ بعض أهل العلم قال يجب عليه أن يرافقها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل وقال له يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، كتب في الجهاد يعني هو سيذهب يجاهد، امرأته خرجت مسافرة للحج، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما قال لا يحل امرأة أن تسافر أو لا يخلون رجل من امرأته ولا تخرج المرأة إلى مع محرم، فسأل هذا السؤال، امرأته سافرت للحج وهو اكتتب يعني سجل اسمه في سجل الجند الذين يذهبون إلى الغزو الفلاني للغزو الجهاد في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام فانطلق فحج مع امرأتك، ها فانطلق فحج مع امرأتك، يعني أمره أن يحج مع امرأته ويترك تسجيله في الجهاد في سبيل الله وهو من فروض الكفايات. قال بعض العلم يؤخذ من هذا أنه يجب على الرجل على الزوج أن يكون محرما أن يغافق زوجته في الحج إن كان لديها الماء، طبعا نفق عليها، نفق لا بد أن تكون عليها لأنه كأي محرم آخر تسافر معه لا بد أن يكون نفق عليها. وبعض العلم قال لا يجب يعني هو شأنه شأن أي محرم، لا يجب على المحرم أن يكون مع موليته، وإنما إن وافق أن يذهب معها فعليها نفقته وإلا فلا يجب عليه، فيقولون الزوج كذلك. لكن سؤال آخر، إذا وجب على المرأة إذا وجد عند المرأة المال والزاد والراحلة وأرادت أن تحج ووجدت المحرم أخوها وأبوها وابنها إلى آخره، هل يجوز للزوج أن يمنعها من السفر؟ مسألة أخرى، هل يجوز له أن يمنعها من سفر الحج؟ قالوا الظاهر هذا أنه إن كان الحج فريضة فليس له أن يمنعها من أداء الفريضة، وإن كان نفلا فله أن يمنعها من أداء النفل. قال بعضه، وبعضهم قال لا له أن يمنعها لأنه هذا حقه، لكن الأصح إن شاء يعني الظاهر أنه ليس له أن يمنعها من أداء الفريضة إذا توفرت شروطها وشروط أدائها. يعني قوس ولا ماذا في هذا الذين قالوا به، لأن هذا من كلام الشيخ الإسلامي ابن تيمية. نعم. لكن ما عمدة كلامه فيه؟ ما هو قاسوا على الصوم، صوم رمضان واجب فرض على الرجل والمرأة، فليس للرجل أن يمنع المرأة أن تصوم، هو نعم له حقوق ولكن لله حقوق، فليس له أن يعني في الفروض في الواجبات المشروعة كان الإسلام ليس له أن يمنعها يقول لا أنا حقي ألا تصومي مثلا، يعني إلا بحالة ما إذا كان الصيام قضاء، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. طبعا صوم رمضان هو المفروض فيه أن يكون صائما، مفترض فيه هو أن يكون صائما إذا فليس له أن، لكن لو كانت تصوم رمضان قضاء والقضاء واجب عليها واجب كان واجب على الدراسة، هل له أن يمنعها منه أو لا؟ بعض أو كثير من قال لا، في هذه الحالة له أن يمنعها لكن لا يمنعها مطلقا، يمنعها اليوم يمنعها الشهر يمنعها كذا، لكن لا يمنعها مطلقا لأنه أصل واجب ذمتها فلا بد أن تؤديها. فكذلك الحج إذا وجب عليها وجد شروط وجوده فليس له أن يمنعها من أداء واجب عليها. وكذلك إذا نذرت، قالوا إذا نذرت شيئا فوجب عليها النذر، نذرت صوما أو نظرت حجا فليس له أن يمنعها من أداء النذر الذي وجب عليها. لعلنا نكتفي بهذا القدر في الدرس ونسمع بعض الأسئلة إن كان فيما يتعلق بما يخص بعض الإخوة الحجاج. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول هل لأهل